غادر بيونغيانغ على متن الدائرة وفد جمعية العلماء الاجتماعين الكورية برئاسة نائب رئيسها لي كيل سونغ لزيارة البلدان الأفريقية يوم 22 السبت.